نقول الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، أي هو البشارة التي بشر الله بها السيدة مريم. فضرب النجاشي يده على الأرض، فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى مما قلت هذا العود، أي الأمر كما قلت عن سيدنا عيسى. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، أي أنتم آمنون، فما أحب أن لي ديرا من ذهب، أي جبلا، وأني آذيت رجلا منكم، ردوا عليه ما هداياهما، أي على هذين المشركين. فلا حاجة لي بها، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده. فخرج المشركان من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقام المسلمون عنده بخير دار، ودخل أصحمة في الإسلام وحسن إسلامه حتى صار من الأولياء. ولما مات أصحمة علم الرسول صلى الله عليه وسلم بموته عن طريق الوحي، فقال لصحابته: مات اليوم رجل صالح، صلوا على أخيكم أصحمة. والأكم وسمايلت الدنيا طرما وغدت بالمولد تبتسم.